وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا وقال تعالى ولو شاء الله لجعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض الرابع مرتبة الخلق فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم والأقوال والأفعال الصادرة منه تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون أو يعاقبون وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب العمل وقال تعالى وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل كما أنه لا يوجب الاتكال ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له صلى الله عليه وسلم أفلا نتكي على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمقادير لها أسباب توصل إليها فكما أن النكاح سبب الولد والحرث سبب وجود الزرع فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار أحسنت. الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالتقدير ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإيمان الستة والصحيح من أقوال أهل العلم أن القدر والقضاء بينهما تداخل فإذا أطلق أحد الكلمتين فإن معنى الآخر داخل فيها وإذا اجتمعتا فالقدر يكون لما يتعلق بالعلم والقضاء يكون لما يتعلق بالفعل والخلق والإيجاد إذن لما نقول الإيمان بالقدر يشمل العلم ويشمل الكتابة ويشمل المشيئة ويشمل الخلق والإيجاد عند الانفراد وهكذا إذا قلنا الإيمان بالقضاء خيره وشر يشمل هذا كله لكن عند الاجتماع إذا قلنا الإيمان بالقضاء والقدر فيكون هذا من باب المفارقة لا شك أن بينهما فرق فيكون القضاء لما شاءه الرب تبارك وتعالى وهذا فعله، ولما خلقه وهذا فعله، ويكون القدر متعلقا بعلمه جل وعلا وبالكتابة التي أمر الله تبارك وتعالى بها القلم يوم أن خلقه. فأهل السنة والجماعة يقرون ويستيقنون بأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق، كل شيء بقدر، الماء الذي ينزل من السماء بقدر، بعد الشمس وقرب الشمس بقدر، الليل والنهار بقدر. وحتى تفهم معنى هذا الركن العظيم لا تحصره في نفسك، اخرج إلى الآفاق وانظر إلى العظمة في التقدير فتدرك أنك أنت نزر لا يذكر بالنسبة إلى التقدير الإلهي. يعني لما أنا أجي وأقول أن مفاتيح الأبواب هذه جيدة ولا رديئة، الناس بيضحكون علي، بيقولون الآن هذا المهندس اللي سوى هذا البنيان العظيم معقول بيجيب مفاتيح رديئة؟ أكيد جيدة يعني. فذكر الأدنى والاستفهام عن مع الشيء العظيم استقباح في العقل. ولذلك قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، وهذا تقدير، ليبلوكم تقدير، أيكم أحسن عملا تقدير. ثم قال: فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذا أردت أن تفهم القضاء والقدر لا تنظر لنفسك تضيع، وانظر إلى ملكوت الله جل وعلا. لو جاءك إنسان وسألك أنت، قال أبوك سوى بيت، هذا البيت سواه مهندس عنده علم ولا مهندس خربوطي، شو بتقول له؟ قطع بتقول مهندس عنده علم، ولا شلون بيتنا كذي احنا قاعدين فيه ما نخاف، ها في قواعد وفي اسس وفي كذا. دائما انت تنظر الى الشيء الاكبر انه ما يمكن يكون بدون علم. طيب البلدية لما وافقت على هذا البنيان ما وافقوا مني والدرب، قالوا جيبوا لنا مخطط معماري. إذا حطوا مخطط مكتوب ولا لا مكتوب، ويمكن بعد مكتوب مع المخطط صورة للبيت الذي يكون عليه. لاحظ أن الإنسان لا يبني بيت إلا يكون عند شخص عنده علم وبعد مخطط. طيب لما يجيك واحد ويسألك يقولك أنت حطيت البيت هذا، أنت اللي شئت وأنت اللي أردت أن الباب يكون من هذه الجهة، تقولي أنا اللي حطيت هذا الباب، فتعرف أن الباب وضعه المهندس بمشيئتك، مع أنك أنت في مشيئتك هذا مقيد بأمور أخرى خارجة عن مشيئتك، مثل كونك محصور بالجيران الثلاث، ما عندك أمام إلا هذه الجهة فتضع الباب في هذه الجهة، لكن كونك تضع في هذه الجهة على اليمين في الوسط على الشمال ما حد غصبك. طيب بعدين تقول انت الحين لما جبت الناس وبنوا هذا البنيان هذا الفعل فعله المهندسون وسووه ولا هكذا وجد؟ بتقول لا والله فعله الناس المهندسون والبناؤون. فأنت عندما تخرج إلى ملكوت السماوات والأرض وترى النظام الدقيق البديع الذي يذهب العقول والأبصار والأسماع، تستيقن عظمة علم الله جل وعلا، تستيقن عظمة التخطيط والكتابة التي تمت لي في هذا الكون، تدرك عظمة مشيئة الرب جل في علاه. قال للأرض والسماوات ائتيا طوعا أو كرها. الآن هذا أمر كوني، قالتا أتينا طائعين، أمر كوني ما لهم مفر. والله جل وعلا كيفما خلق خلق، كن فكن. إذن معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها كيف ستكون عددا زمانا مكانا كما كيفا، علم أن فلان سيكون ابنا لفلان وصورته كيت وكيت وسيموت في تاريخ كذا، علم كل شيء. ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة مبناه على أربعة مراتب حتى يصح ويتحقق الإيمان بالقدر، لا بد من الإقرار والإذعان بهذه المراتب الأربعة. الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، مشيئة الرب جل وعلا، الرابعة خلقه وإيجاده لهذه الأشياء. هذا الذي يقوم عليه أركان الإيمان بالقدر. لما تقول الإيمان بالله أي بألوهيتي وربوبيتي وأسمائي وصفاتي، الإيمان بالقدر الإقرار بأن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتب ذلك وشاء ذلك وخلق ذلك، هذا معنى الإيمان بالقدر. لا تبعد مسألة القدر عن خلق الله، فإن إبليس يحاول أن يجرك. تذكر أن معنى قدر راجع إلى علمه وكتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده، انتهت الإشكالية. لن يرد على ذهنك إشكال عندما تعلم أن المراد بالتقدير والقدر والقضاء خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى، لأن النفوس مفطورة مجبولة أنه لا خالق إلا الله. حتى الذين ادعوا أن هناك خالق مع الله، أن هناك آلهة مع الله، ما قالوا إنها تخلق ترزق وتملك، فقط من أطغى واحد ادعى الألوهية؟ ها؟ فرعون. كلنا نتفق على هذا صح؟ شنو أكبر كلمة قالها؟ أكبر كلمة من رأسه، أنا ربكم الأعلى. لاحظ ايش قال، أنا ربكم، ما قال رب أنا الرب الأعلى، قال ربكم. ليش قال ربكم؟ ليش جاب الضمير؟ لأن لو قال أنا الرب الأعلى بيقول له شلون، حتى الأهل وزارة يقول له شلون، ترى أهل النوبة في حرب معك، شلون شلون أنت رب؟ لو قال أنا الرب الأعلى بيقول له شلون، العمالقة في فلسطين في كل يوم حنا وياهم في حرب، شلون؟ فهو ذكي، أوتي ذكاء ولم يعط ذكاء، فقال ربكم. لذلك موسى عليه السلام فطن إلى هذه الإضافة، وش قال له؟ قال رب السماوات والأرض. هو الحين ما يقدر يقول أنا رب السماوات والأرض، ليش؟ لأن السماوات والأرض موجودة قبله، قبل وجوده هو. إذن انتبه لهذه القضية العظيمة، القدر يعني خلق الله، القدر يعني فعل الله، القدر يعني مشيئة الله، القدر يعني الكتابة تخطيط، القدر يعني علم الله. ولذلك قال الشيخ ومراتب القدر أربع. وهنا تنتبه أن الذي ينكر العلم والكتابة ليس من أهل ملة الإسلام، ولهذا أخرج العلماء بالإجماع القدرية الأولى من الإسلام، وعلى ذلك قتلوا غيلان الدمشقي وصالح صاحبه، وهو طالح وليس بصالح، قتلوه بلسان الشرع لأنهم أنكروا العلم والكتابة. فمن أنكر العلم والكتابة خرج من ملة الإسلام، ومن أقر بالعلم والكتابة وأنكر المشيئة والخلق والإيجاد في فعل العباد هذا هو القدري الضال المبتدع. وانتبه في هذه القضية. أما العلم فإنكاره نقص في حق الله. تعلمون أن العلم من الصفات المتقابلة التي ضدها الجهل، فالشيء إما أن يكون عالما أو يكون جاهلا، ما يوجد شيء آخر. فإن قال قائل الجدار لا يوصف بالعلم ولا بالجهالة، نقول ذلك لأنه غير قابل لوصفه بالعلم والجهل، فهو أدنى من أن يوصف بعلم وجهل. من الذي يوصف بالعلم والجهل؟ من هو حي أكمل من الجماد. ولذلك المعتزلة الضلال نفوا عن الله العلم والجهالة، قالوا لأنه غير قابل للعلم والجهالة فشبهوه بالجمادات. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله موصوف بالعلم، وعكس العلم الجهالة. ولا يمكن أن يقول من يحترم عقل نفسه، من يتكلم بعقل فضلا عن النقل، لا يمكن أن يقول أن الله مضى عليه لحظة ولم يكن عالما. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مثل اللي يقول أن كان غير قادر صار قادر، ما في فرق ترى. كان غير مريد صار مريد، ما في فرق ترى، الباب واحد. الشيء إما أن يكون عالما أو جاهلا، قادرا أو عاجزا، قويا أو ضعيفا، ما فيه قسمة ثالثة. أي نعم العلم يتفاوت، القوة تتفاوت، الإرادات تتفاوت، لكن لها عكس وعكاسها تتفاوت أيضا. فنؤمن بأن الله بكل شيء عليم. وهنا تنتبه أن هذه الآية من العمومات المطلقة في القرآن، والله بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، عموم لا خصوص له. فهو عالم بنفسه المقدسة وصفاته العلية وأسمائه الحسنى، عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا يشمل عظيم علمه جل وعلا، حتى إن علمه تحيط بما ليس في نظرنا له قدر. فقال جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا علم عظيم. وكذلك قوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، من العمومات التي لا خصوص لها، لا خصوص لها. وتأويلات الفلاسفة والمناطقة هي سفسطة في غير محلها. قال علم ما كان وما يكون وكيف يكون، هنا تضيف وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما الدليل على وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ تقول الدليل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر الله عن شيء لا يكون، لو كان كيف سيكون. فالكفار طلبوا العودة إلى الدنيا حتى يعودوا مؤمنين. فأخبر الله وقال مخسوا فيها ولا تكلمون. فأولا أسكتهم، ثم أخبر عن طلبهم هذا فقال ولو ردوا، لو هذا حرف امتناع لامتناع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الله جل وعلا علم الأشياء علما أزليا. من الفروقات بين علم الله وعلم المخلوقات أن علم المخلوقات محدثة مخلوقة، وعلم الله جل وعلا أزلي، وإذا كان أزليا فيبقى أبديا. ما الذي يزول؟ الذي ليس بأزلي. يعني أنت علمك ولدت، خرجت من بطن أمك، أخرجكم من بطون أمهاتكم، لا تعلمون شيء، بعدين تعلمت، ما دام بعدين تعلمت سيأتي يوم تنسى، كما هو الحال عند الكبر، ولا لا ينسى الإنسان. أما علم الله أزلي أبدي، علم الله محيط بكل شيء، وعلم كل من سواه بحسبه وفوق كل ذي علم عليم، حتى تصل السلسلة إلى العليم المطلق الذي ليس فوق علمه شيء. من الفروقات بين علمه وعلم غيره أن علم غيره يطرأ عليه الغفلة، وما ربك بغافل عما يعمل. علم غيره يطرأ عليه النسيان، وما كان ربك نسيا. قد يقول قائل طيب وقوله تعالى إنا نسيناكم، نسيناكم هنا ليس مثل وما كان ربك نسيا، انتبه، وما كان ربك نسيا متعلق بالعلم، وأما قوله إنا نسيناكم متعلق بالفعل، أي بمعنى تركناكم وأخرناكم كما تركتم وأخرتم أمر ربكم، فليس هذا بهذا. وهنا يختلف الأمر هنا عن ها هنا. وأما قول الشيخ فلا يتجدد له علم بعد جهل، يعني ما معنى لا يتجدد له علم بعد جهل؟ يعني لا يحصل له علم شيء لم يكن عالما به. ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله أرأيت هذا الأمر أفي أمر أنف، ما معنى أنف؟ يعني لم يعلمه الله أم في شيء قد فرغ منه؟ قالوا بل في شيء قد فرغ منه. إذن الله جل وعلا لا يحصل له علم لأن علمه كان ناقصا عياذا بالله، ولا يلحقه نسيان بعد علم. فإن قال قائل فكيف نقول عن قوله تعالى ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى ولنعلم كما جاء في عدة آيات؟ فالجواب أن هذا العلم المقصود به علم الرؤية والظهور والوقوع، مثل الآن أنت وضعت مخطط، ولله المثل الأعلى، هذا للتقريب وليس للتحديد. أنت وضعت مخطط لبيتك، جاء به المهندس قال هذا مخطط بيتك وهذه صورة البيت، ويكون البيت على هذا المنوال. هل أنت الآن علمت مساحة البيت، أدوار البيت، غرف البيت، عرض البيت، طول البيت، كل شيء علمته، حتى أنك اتفقت مع المهندس لون البيت، جدران البيت، دقمات البيت، لمبات، كل شيء اتفقت معه، ومع ذلك تقول بنشوف. ايش تقصد بنشوف؟ يعني بنشوف هذا الأمر واقعيا. لن يتجدد لك علم إلا إذا كان هناك نقصان في النص في الطريق تأتي تقول لا والله أنا غلطان ما يخالف هذه الغرفة خليتها 4 في 3 أنا بغير رأيي بخليه 5 في 6 هذا يحصل في علمك. ولكن إذا معنى ليعلم الله الذين آمنوا منكم أو لنعلم الصابرين المقصود علم وقوع. ولذلك فسر ابن عباس قال لنرى أي لنراه واقعا. لنرى يعني إيش؟ لنراه واقعا. المرتبة الثانية قال الشيخ الكتاب. وهذه الكتابة لها أنواع. الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، اكتب وهذه كانت، هذه الكتابة متى كانت؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وصح فيه الحديث ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. اكتب وهذه الآية في سورة الحج متضمنة لمراتب الإيمان بالقدر 4. كيف؟ لأن قوله إن الله يعلم هذه المرتبة الأولى، إن ذلك في كتاب هذه المرتبة الثانية، إن ذلك على الله يسير أي مشيئته وإيجاده 3 و4. إذن هذه المرتبة الثانية الكتابة متى كانت؟ قبل خلق السماوات والأرض، مو قبل خلق آدم، لا، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب، هذا التقدير الكتابي كان قبل خلق السماوات والأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض، من قبل أن نخلق هذه الأفعال هو مكتوب. وهذا من معاني وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب إمام بناء عليه يكون أفعال الملائكة، بناء عليه يكون أفعال الناس، فهو إمامهم. وأيضا الكتابة الثانية سماها الشيخ كتابة الميثاق، وهذا يسميه بعض أهل العلم الكتابة الخاصة لآدم وذريته. اكتب وكانت هذه الكتابة قبل خلق آدم بصورته الطينية 40 سنة. الله أعلم بأي سنين، هذا ما نعلم، من سن ربنا الله أعلم، من سن أيامنا الله أعلم. قال آدم عليه السلام وأنت موسى كليم الله؟ قال نعم. قال وتجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى. إذن الكتابة التقديرية لبني آدم متى كانت؟ قبل خلق صورة آدم الطينية 40 سنة ونفخ الروح فيه 40 سنة. أما التقدير العمري هذا يسمى خاص لكل فرد، فيكون عندما يصبح نطفة مضغة في رحم أمه، وقبل نفخ الروح يكتب برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا يكتب. بعض الناس اليوم أول ما يولد له مولود يجيه ناس من الكبارية المعروفين يبارك له، وإذا به يتضجر يقول ليش فيك يا أبو فلان؟ الناس يفرحون. قال والله ما في وظائف، منين أجيب له؟ قال هذا وظيفته علي، ما لك شغل. يقول وظيفته علي، استانس الرجال. ليش؟ قال المسؤول قال الوظيفة علي. طيب رب العالمين جل وعلا كتب كل شيء، ليش أنت مستاء؟ سبحان الله العظيم، المفروض تفرح. ولذلك يا الإخوة الإيمان بالقدر يجعل الإنسان قويا شجاعا فرحا مسرورا لا يعرف الحزن إلى قلبه سببا. هذا من فوائد الإيمان بالقدر. تريد أن تكون قويا شجاعا، آمن بالقدر. تريد أن تكون سعيدا، كل ما يصيبك هم وغم لا تهتم، قل قدر الله ما شاء. طيب، التقدير الحولي معروف، هذا هذا متعلق بالسماء الدنيا والأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا التقدير الحول. أما التقدير اليومي واضح، كل يوم هو في شأن من جهة الرب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من جهة العبد، فهذا يكتب على وفق ما كان مكتوبا. هذا بالنسبة لي مرتبة الكتاب. أما المشيئة فإن الله جل وعلا يشاء الشيء فيكون، كما قال الشافعي رحمه الله: يشاء إني وإن أشاء، إن لم تشاء لم يكن، إني وإن أشاء إن لم تشاء لم يكن. وهذا معروف، فكم من إنسان يريد الشيء ثم يجد أنه وجد مانع، ما يعرف ما هو المانع. فإذا تعلم أن مشيئة الرب أنها لم تكن. إنسان يتاجر يصبح غنيا، ثم فجأة يأخذ كل ماله ويذهب إلى الهند، قصص كثيرة معروفة عند الكبار، ويشتري البضاعة ويرجع في نصف الطريق تغرق السفينة، الجمل بما حمل، يرجع الرجل بثوبه فقيرا كما كان. وقرأت قبل أيام عن رجل ملياردير، ملياردير، وكان من البخل، ما كل ما جاءه رجل سأله قال: لست وكيل آدم على ذريتي، هذه كلمة عياذا بالله. وفجأة جاءت الفيضانات إلى مناجم الألماس عنده فأغرقها كلها، وما استطاع أن يقضي ما عليه، أصبح مفلسا. فأنت تعلم أن الله إذا لم يشأ شيء لا يكون، أبدا لا يكون، مهما يبذل الناس الأسباب لا يكون. لا بد أن تنتبه، مشيئة الرب هي النافذة. فإذا مد اللص يده ليسرق، لو شاء الرب أن لا يسرق لشلت يده، وهو القادر على كل شيء. وإذا شاء الرب أن يحفظ مال المسروق ينبه أهل البيت فيقومون فيهرب اللص. الله قادر على كل شيء. لذلك مشيئة الرب هي النافذة، مشيئة العبد هو مختار، لكنها في داخل إطار مشيئة الرب. ودائما أضرب مثال واحد، عندنا في الكويت إذا أردنا السفر إلى مكة برا، كم طريق عندنا برا؟ 2، في ثالث؟ ما أعرف، أنا ما أعرف، ما يوجد ثالث، يا طريق أنه يصيب يا طريق السالمي، صح؟ الدولة وضعت طريقين وشاءت وقدرت لأهل الكويت أنهم يسافرون إلى مكة من هذين الطريقين، هذه مشيئة الدولة وتقدير الدولة. طيب أنت إذا صرت على طريق النويصيب وصرت على طريق السالمي، باختيارك ولا أنت مضطر محمد؟ طبعا باختيارك. طيب واحد راح عن طريق السالمي صار عنده حادث، يقدر يقول الله شنو هالدولة، ليش سوت لي الطريق هذا، ليش ما سووا لي طريق ثالث؟ لا، الناس ما يلومون الدولة، يلومون نفسه، أنت ليش مو منتبه، أنت ليش ماسك الهاتف، أنت ليش كذا، يلومونه. ليش مسرع؟ يلومونه. لكن هو لو خرج من هنا وخرج من هنا لن يخرج عن طريق المقدر من الدولة عن مشيئة الدولة. هذا مثال. والرب عز وجل يقول: هديناه النجدين. فأنت في مشيئة الرب، إن سلكت طريق الخير في مشيئة الرب، إن سلكت طريق الشر فبمشيئة الله. الله جل وعلا لو شاء لا يكون شرك على وجه الأرض ماذا يفعل؟ أحد أمره يهلك الكافرين، يقدر ولا ما يقدر؟ كما أهلك قوم نوح برمتهم ما ترك منهم ديارا ولا دارا واحد، يقدر. أو ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين جبرا يخليهم يؤمنون، يقدر ولا ما يقدر؟ فعل مع بني إسرائيل ولا ما فعل؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم، هم أبوا أن يأخذوا التوراة، قالوا ما نؤمن حتى نرى الله. وإذ نتقنا الجبل فوقهم فوق رؤوسهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم بقوة. الآن ما في مفر، ما في مفر، فآمنوا اضطرارا. لو أراد الله أن يجبر العباد لقدر، قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا قهرا وجبرا، حالهم مثل حال الملائكة يؤمنون اختيارا ولا يكون فيهم مكره، ولو شاء أن لا يؤمنوا كلهم لقدر، ولكن ترك لهم الاختيار. وهنا لابد أن تنتبه، التقدير الإلهي، القدر كله مبني على الحكمة، كما الشرع كله مبني على الحكمة. قد أنت ترى الحكمة قد لا ترى، لكن لابد أن تستيقن أن التقدير الإلهي مبني على الحكمة. ولذلك الملائكة سألوا عن الحكمة، فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا كما يقول المفسرون سؤال عن الحكمة الإلهية، لأنهم نظروا إلى وجه واحد فما تبين لهم وجه الحكمة. قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي يعلمه الله؟ الذي يعلمه الله بينه الله في سورة هود، قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالأمة المرحومة لأجلها خلق الله الكفر والشرك وخلاه، حكمة عظيم. ومشيئة الرب تبارك وتعالى مع العباد مبنية على أمرين، قلنا التقدير كله مبني على إيش؟ حكمة. ومشيئة الرب مع العباد مبنية على أمرين، إما الفضل وإما العدل، فإن عانك فبفضله وإن تركك فبعدله، وإن عصمك فبفضله وإن أهانك فبعدله، إن أكرمك بالطاعة فبفضله وإن أهانك بالمعصية فبعدله. لا بد أن تستيقن أنه ليس في أفعال الرب ولا في مشيئة الرب إلا العدل التام أو الفضل، أما ما دون العدل التام لا يوجد، لا يوجد البت. ولهذا لو كان جبر ما كان هناك عدل، ما كان هناك عدل. طيب لماذا يعامل الله بعض عباده بالفضل وبعضهم بالعدل؟ هذا يرجع إليه سبحانه وتعالى، هو يفعل ما يشاء. هذا وجه. والوجه الآخر وهو الأهم، أن الله علم من بعض عباده خبايا أعمال منهم سابقة، فجعل قدرهم اللاحق على وفق ذلك السابق. هذا لابد أن تستيقن. واقرأ قصة يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ليش الله أراه البرهان؟ كمل الآية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني الله يريد أن يخلصه، يصطفيه، هذا راجع إلى الإرادة المطلق، فهو يصطفي ما يشاء. لكن على قراءة الكسر إنه من عبادنا المخلصين، فكأن المعنى أن الله أراه البرهان لإخلاص سبق منه، لخبيئة وجدت منه. ولهذا وبهذا أنت تستيقن أن الله أمات أبا طالب على الكفر والشرك، لأن حميته للنبي عليه الصلاة والسلام كان عن جهالة، وهو يعلم علم اليقين أنه نبي فما هداه الله، وأن الله هدى أبا سفيان لأن حميته عن الشرك والمشركين كان عن جهالة، فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي آمن فهداه الله. فرق بين الأمرين. فعليك بطهارة قلبك ونقاوة نفسك. إذن الله في مشيئته في فعله يعامل العباد كيف؟ إما بالفضل وإما بالعدل، والعدل للجميع، كافرهم مشركهم عاصيهم مبتدعهم، والفضل راجع إلى الله جل وعلا، وراجع إلى ما في القلوب من الخبايا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولا بد أن تدرك أن هذا لا يعني أن العبد ليس له مشيئة، العبد له مشيئة لا شك ولا ريب. قال الرابعة مرتبة الخلق. ما معنى مرتبة الخلق؟ قال فهو تعالى خالق كل عامل وعمل، وكل متحرك وحركة. يعني لو سألك سائل وقال إن الشيخ رفع يده الآن، من الذي أعطاه القوة؟ ماذا ستقول؟ الله عز وجل. من الذي أوجد فيه الإرادة فاستطاع أن يقيم يده؟ الله سبحانه. من الذي رفع الموانع فاستطاع الشيخ أن يرفع يده؟ الله عز وجل. فإذا نظرت إلى هذه الحيثيات تدرك أن الله هو خالق فعله. إذا نظرت من الذي باشر، من الذي حرك، من الذي أراد، تقول الشيخ فعل ذلك، فينسب الفعل إلى فاعله لمباشرته الفعل، وينسب الفعل إلى فاعله لكونه مريدا ليس مجبورا. الآن لو واحد مريض محموم يده ترتجف، شو نقول؟ نقول ايش فيك ليش تحرك يدك، ولا نقول الله يكون بعونه ويشافيه؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ليش الثاني؟ لأننا نعلم أن هذه الحركة مو إرادية، ما عنده إرادة. إذن لما الإنسان يفعل الفعل ها تقول هو اللي باشر، هو اللي أراد، صح ولا لا؟ هو اللي باشر، هو الذي أراد، وهو مختار، ما في اضطرار. ولذلك الأفعال الاختيارية هي التي عليها مدار التكليف، الأفعال الاضطرارية ليس فيها تكليف. لما الإنسان المرتجف يده ترتجف ها ما يؤاخذه الله يقول له ايش فيك انت في الصلاة ترجف يدك، ولا يدي كذي ما يؤاخذه الله. لكن واحد لعاب في الصلاة قاعد يصلي يحرك يده ويلعب، الله يؤاخذ. الله يؤاخذ العبد على اي فعل؟ على اي فعل؟ الاختياري دون الاضطرار. هذه قضية مهمة وسهلة جدا. لكن لو ان الانسان نظر الى وجود الفعل، خلق الفعل، فالله هو الذي خلق فعل العبد، ولو شاء لا يكون لما كان. والخلق لا خالق إلا الله، لا بد أن تستيقن هذا المعنى، الله خالق كل شيء، هذه كلية مطلقة، كل شيء مخلوق، مو يجي للمعتزلي يدخل فيه القرآن يقول شيء، هذا جهالة منه. مو يجي الفلسفي يدخل فيه الرب، هذه جهالة منهم، ما فهموا معنى الكلية. الكلية مطلقة في المخلوقات، الله خالق كل شيء مخلوق وهو على كل شيء وكيل. والله خلقكم وما تعملون، فأنتم أيها العاملون وأفعالكم مخلوقة لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يعامل بعض عباده بالفضل ويعامل بعض عباده بالعدل. ثم قال: ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعماله، قدرة عظيمة. لا بد أن ندرك أن العبد له قدرة في الفعل، له إرادة في الفعل، له مشيئة في الفعل، ولذلك ينسب إليه الفعل، ولولا ذلك لما كان مكلفا، لولا ذلك لكان مجنونا. المجنون عنده إرادة؟ ليس عنده إرادة، إذن ليس مكلف. العاجز عن القيام في الصلاة هل مخاطب بالقيام؟ ليس مخاطب، إذن لا يؤخذ. لاحظ الآن، اللي ما عنده زكاة مال هل مخاطب بالزكاة؟ لا، ما عنده قدرة. إذا فقدت القدرة، فقدت الإرادة، لا تكليف، انتهت الإشكالية. ولذلك لا بد أن ندرك أن العبيد يفعلون أعمالهم، ولذلك الله يجازيهم عليها. وعندما يخلق الله فعلهم فإنما يخلق فعلهم بناء على مباشرتهم لها وإرادتهم إياها وقصدهم لها، ولولا ذلك منهم لما خلق الله الأفعال. وهذه قضية مهمة، ولا يخرج العبد عن مشيئة الرب العام. والقدر السابق لا يمنع من العمل. بعض الناس يقول لك: يا أخي، تقول له تب يا أخي صل، يقول: الله يهديني. كل زين، أقفل عليك الباب، لا تطلع، الله بيرزقك. يقول: يا أخي ما يصير، الله أمرني أني أسعى في الرزق. طيب، اللي أمرك أنك تسعى في الرزق قال: فامشوا في مناكبها، هو الذي أمرك أن تسعى في طلب الهداية. ليش تفرق؟ إذن أنت صاحب هوى، صاحب هوى. تقول له: يا أخي تب من المعصية. قال: إذا الله شاء بتوب أتوب. أعطى كف على وجهه، قل: الله شاء أني أضربك، تأخذني؟ بيقول لك: إيه والله بأخذك. طيب، أنا إذن الله بيأخذك، لأنك أنت تعلم أن ضربي إياك بإرادتي، فالله يعلم أن معصيتك بإرادتك، وإن كانت معصيتك لا تخرج عن إرادة الله. قضايا جلية ظاهرة، ما يجي أحد يقول: الله ما هداني. لا، نعم، الله هو الهادي، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن هذا لا يعني الجبر، إذ لو كان العبد مجبورا لما كان التكليف، انتهت الإشكالية. ولذلك أيها الإخوة، أهل السنة يقولون: كيف نعالج القدر بالشر؟ بس هذا الذي أنت مطالب فيه، كيف تعالج القدر بالشر. ليس المطلوب منك، ليس المطلوب منك أن تكون معصوما، لأن الله يعلم أنه لا عصمة للعبد إلا الأنبياء والرسل والملائكة. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تبذل وسعك وجهدك وقدرك وطاقتك في فعل الأوامر وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، لترتقي فترتقي فترتقي فترتقي حتى تصل إلى الدرجة الملكية، فتأبى المعاصي فطرة فيعصمك الله، تنال العصمة. كذلك: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يقول أحد الناس لي، يقول: لا زال بي أصحاب السوء قبل أن أتوب، يقول: أرادوني أن أسافر إلى بلد لشرب الخمر والخنا، يقول: وأنا أبى، يقول: حتى ألزموني وصروا علي، يقول: فلا وافقت من شدة إصراري. يقول: وصلت إلى المطار وإذا الجواز منتهي، قلت: الحمد لله، الله مراي. هذا من فضل الله، لا، قد يعامل الله تعالى قد يعامل عباده بالفضل، ننتبه. ولا يجوز الاحتجاج بالمعاصي. يقول: الله اللي قدر علي أني أذنب. لكن يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب، سويت حادث تقول: الله قدر علي. أما أنك أذنبت تقول: الله قدر علي، وتحتج بالقدر، أنت مثل إبليس ومثل المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم وكفرهم، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا انتبه. لذلك الناس مع القدر إما إبليسية وإما مجوسية وإما مشركية وإما أهل سنة وجماعة. فالذين يرون أن هناك تعارض بين القدر والشرع شابه إبليس. إبليس لما سمع الأمر الإلهي فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذا الشرع، أوجد في عقله التعارض، كيف أنا أسجد له وأنا خير منه؟ قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن التعارض. فمن ظن التعارض بين الشرع والقدر فهو إبليسي. وأما المجوسي فهو الذي يقول إن الله لا يخلق الشر، وأن الله جل وعلا لا يقدر الشر، لا يقدر الشر. طيب من الذي قدر الشر؟ إبليس. يعني معناها غلبت مشيئة إبليس وغلبت مشيئة المشركين مشيئة الرب عياذا بالله، هذا قول المجوس. أما المشركون فهم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي ويقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. طيب اسألهم سؤال واحد، أنتوا عندكم علم؟ أنتوا عندكم علم أن الله أمركم بالشرك؟ لا. طيب كيف علمتم أن الله عز وجل كتبكم في الغيب أنكم مشركون حتى فعلتم الشرك؟ إذن أنتم الذين أقدمتم بالتخرص والظن والتخمين، أنتم الذين باشرتم، فلما باشرتم علمتم بعد ذلك أنكم مشركون. ولا قبل الفعل، قبل المباشرة منكم، من أين علمتم؟ أطاعتم الغيب؟ ما عندكم غيب. ولذلك آدم عليه السلام ما احتج بالقدر على المعصية كما يظنه بعض الناس. فقول النبي عليه الصلاة والسلام حج آدم وموسى لأنه احتج بالمصيبة المترتبة على المعصية، احتج بالمصيبة المترتبة على المعصية. مثال ذلك، لو أن إنسانا شرب الخمر فسقط في بئر فانكسرت يده، فذهبوا وعملوا له الجبيرة لكنها لم تلحم إلا معوجة، وتاب من شرب الخمر مثلا، فقيل له ليش كسرت يدك؟ يقول الله قدر عليه. فالآن هو احتج بالأثر المترتب على شربه للخمر بالقدر، هذا جائز بالاتفاق. أما أن الإنسان يحتج بالمعاصي فإن الله لا يأمر بالفحشاء، ها نص القرآن إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالشرك ولا بالكفر ولا بالمعاصي. ما دام لا يأمر إذن أنت الذي اخترت، أنت الذي أردت، أنت الذي فعلت، أنت الذي باشرت، أنت الذي فعلت ما فعلت. قد يقول قائل لماذا الشر موجود؟ الشر موجود ابتلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة. لو لم يوجد الشر لما ميز المنافق من الكافر؟ لكان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ها مثل الصحابة، ما في فرق. لولا وجود الشر لما كان ثم فرق بين فرعون وموسى، لولا وجود الشر لما كان هناك فرق بين أبي جهل وبين أبي بكر. فالشر أوجده الله للتمايز. أضرب لكم مثال، لو جاء رجل إليك بقطعة صفراء وأخرى قطعة صفراء متشابهة يقول لك هذا ذهب أخذه، تقول لا لا لا اصبر، لا بد أن أعرضهما على النار، فعندما أعرض على النار إن كان نحاسا ذاب بطريقة معينة، إن كان ذهبا ذاب بطريقة أخرى وخلص من الشوائب، وأما هذا النحاس لا يخلص من الشوائب وإن ذاب. فأنت الآن عرضت الذهب وعرضت النحاس على النار للتمييز. قد يقول قائل الله قادر أن ويعلم من أهل الخير. لماذا إذن أوجدنا؟ الله قادر. ولو عاملنا بعلمه لاعترض المشركون، قالوا يا ربنا ما عملنا شيء، ليش دخلنا النار؟ يقول أعلم أنكم تعملون الشر. يقول يا رب كيف تجازينا بعلمك؟ لكن لما يعملون الشر فيجازيهم على أعمالهم لا يبقى لهم حجة. ولذلك عندما يبقى في الجنة فراغ، يخلق الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. لماذا الآن يدخلهم الجنة؟ لأنه تبين للناس عمومهم وخصوصهم، كبيرهم وصغيرهم، أولهم وآخرهم، أن الله لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا من هو مستحق ولو لم يروا منه شيء. أما قبل ذلك لا، ما عندهم يقين عملي إلا عند أهل الإيمان والتقى. هذا ما يتعلق بالقدر، والقدر كما قال ابن عباس سر الله في خلقه، فلا تطلبوا سر الله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه فراهم يتجادلون في القدر فنهاهم. ولذلك جاءت الآثار الكثيرة عن السلف في النهي عن المجادلة في القدر. القدر يكفي أنك تعلم المراتب الأربعة، وأنها مبنية على الحكمة الإلهية، وأن مشيئة الرب وفعله مع العبد مبني إما على الفضل فسل الله من الفضل، وإما من العدل فنزه ربك عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كلام صحيح. عالم الغيب إذا تعمقت فيه ضللت، وإذا ضللت زدت جهالة. لا يجوز لمسلم أن يخوض في الغيب إلا بالنص. ولذلك في الغيب لا تخوض إلا بقدر النص، لا تزد عليه ولو حرفا واحد. لو جاءك إنسان وقال لك في السماء الثالثة من يوجد؟ تقول النبي الفلاني، وغيره تقول الله أعلم. قف مباشرة، لا تخوض. لو قال لك قائل من هم الكروبيون؟ قل الله أعلم، لا أعلم. من هم حملة العرش الثمانية؟ قل لا أعلم. خلاص، مادام ما عندك علم قف، لأنك إذا خضت في الغيب بعقلك ازددت ضلالة، وإذا ازددت ضلالة ازددت جهالة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.